هذه الرواية مذكورة في الكافي، وهذه الرواية مذكورة في باب تحت عنوان باب استصغار الذنب. يعني أحيانا واحد يذنب ذنبا فيعتبره شيئا عظيما، وأحيانا لا يسوي الذنب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه من الأشياء الخطيرة. يغتاب مؤمن، خوف الغيبة كلمات، كلمات يعني هوى، يعني واحد يحرك الهواء أمواج، شنو قيمته هذا؟ هذه الحالة حالة استصغار الذنب من الأمور الخطيرة. قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. ليش لا تغفر؟ لأن إذا واحد عظم الذنب يندم، هذا الندم يأثر فيه يأثر فيه يأرقه، في يوم من الأيام يتوب. أما إذا واحد احتقر الذنب، لا قيمة لهذا الذنب، هذه الحالة تسد عليه طريق التوبة فإنها لا تغفر. قلت وما المحقرات؟ قال الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك. هذا مو مهم، إذا شي ثاني ما عندي فهذا مو مهم. طوبى لي لو لم يكن لي غير هذا، إذا ما عندي إلا هذا الذنب فطوبى لي، لأن هذا مو مهم، هذا تحقير للذنب. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض قرعاء. قرعاء يعني لا شجر فيها ولا نبات. فقال لأصحابه ائتوا بحطب. النبي كان بإمكان أن يقول هذا الشيء لفظا، ولكن أراد يعمل عمل حتى هذا يبقى في نفوس المسلمين. قالوا يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، حطب ماكو، نبات ماكو حتى نأتي بالحطب. قال فليأتي كل إنسان بما قدر على المقدار الممكن. فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فصار مثلا تال أو شبه تال، اجتمع بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا تجتمع الذنوب. اليوم فد غيبة، طبعا إذا واحد كلش متقي اليوم فد غيبة، وإلا إحنا عادة كثير، واحد من الإخوة كان يقول كنا قاعدين بعد الغد في مكان فبدأوا بالغيبة، غيبة فلان وفلان، فيقول أنا ما أخذت السبحة وأخذت أعد الغيبات اللي يرتابوها، فصار أكثر من 20 غيبة في قعدة واحدة. فنفرض أنه واحد جدا متقي جدا متدين، يومي يفذن بيسوي، بالعام كم ذنب يكون؟ 360 ذنب. مثل أنتم متكلمين على واحد مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، فد مرة تكون للقائه فيطلع لكم قائمة فيها 1000 مرة أنتم متكلمين ضد خلفه، واحد شنو يصاب في هذه الحالة؟ مثل تلك القضية المنقولة مختصرها أنه واحد قبل اختراع المسجلة، يعني ما كانت متداولة، فد واحد كان له بيت وكذا وعنده ضيوف، فراح طلع برا الحضرة كذا وعاد. بعدين عندما رجع قال لهم الضيوف اللي في بيته أكو في الجهاز مخترع جديدا، كل ما واحد يتكلم يسجله، قالوا مو معقول مو ممكن. قال الآن أراوي لكم أنه أنتم خلال غيابي شنو حكيتوا. ما كان مقصود شيء ظاهرا. ففتح المسجلة وإذا بها تنقل الكلمات اللي ذولا متكلميها خلال غيابه وكلها طعن فيه يعني في صاحب البيت. الكلمات لا أحب الآن أن أنقلها. صاحب البيت المهم كان رجل من إحدى البلاد. على كل حال استهزاء بالرجل وبأهل ذلك البلد وكذا. فيقول واحد من الحاضرين إحنا كنا نتمنى أن تبتلعنا الأرض حياء من صاحب البيت. ما أدري شنو نقول. هذا صوتنا بعد تسجيل أمامنا. فواحد قد مرة يجي أمام الله سبحانه وتعالى وعنده 20,000 جريمة مرتكبها. فشنو يكون موقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ قال هكذا تجتمع الذنوب. ثم قال إياكم والمحقرات من الذنوب فإن لكل شيء طالبا وهو الله تعالى أو الملائكة. ألا وإن طالبها يكتب ما قدم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.